يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا الأمة عدتها أو استبراء رحمها يكون فقط بحيضة أو بشهر، مع أن المطلقة عدتها تكون 3 أشهر أو 3 قروء؟ يورد الدليل، ورد الدليل بهذا، لا تعطى نسبية حتى إن كانت حاملا حتى تضع، وإن كانت غير حامل أنت تستبرئ بحيضة. هذا جاء في الحديث. نعم.